قابض واصبر للوالي الدر سبح مولاك وحمود كبر قابض واصبر للوالي الدر سبح مولاك وحمود كبر قابض واصبر للوالي الدر سبح مولاك وحمود كبر قابض واصبر للوالي الدر سبح مولاك وحمود كبر جهرا أو سرا اذكر مولاك بفريق سر سبح مولاك وحمود كبر تحظى الخيرات مع سر السر تحظى الخيرات مع سر السر صمم واكتم أو مع تبشر سبح مولاك وحمود كبر رابط واغني للوالي البر سبح مولاك وحمود كبر أصحى وفكر والي القرآن صلوات وذكر سبح مولاك وحمود كبر تشرب كأس ما فيه عكر تشرب كأس ما فيه عكر تلف الصيح في الهجا ذكر سبح مولاك وحمود كبر رابط واغني للوالي البر سبح مولاك وحمد كبر شمر واصبر واسلك من حاجة أم والبر سبح مولاك وحمد كبر أنفق ما تحبلتنا على البر أنفق ما تحبلتنا على البر ثم تواضع من غير كبر سبح مولاك وحمد كبر رابط واصبر للبر سبح مولاك وحمد كبر دلالة في سحب في الفجار جناح كبر سبح مولاك وحمد كبر يدها ملال يدها ملال قلبك لا يبير يدها ملال يدها ملال قلبك لا يبير من حسد طيران الفير سبح مولاك وحمد كبير رابط وغني للوال البر سبح مولاك وحمد كبير بلال كبير سبح في الودي على جناح كبير سبح مولاك وحمد كبير يدها ملال يدها ملال قلبك لا يفير يدها ملال يدها ملال قلبك لا يفير إن حسد طيران الفير سبح مولاك وحمد كبير رابط وغني للوال البر سبح مولاك وحمد كبير فمك عطر بالاستغفار في لوح صفر سبح مولاك وحمد كبير أحسن في الناس جودك أمطر أحسن في الناس جودك أمطر طهر مالك زكي وفطر سبح مولاك وحمد كبير رابط وغني للوال البر سبح مولاك وحمد كبير فمك عطر بالاستغفار في لوح صفر سبح مولاك وحمد كبير أحسن في الناس جودك أمطر أحسن في الناس جودك أمطر طهر مالك زكي وفطر سبح مولاك وحمد كبير رابط وغني للوال البر سبح مولاك وحمد كبير بلا شمر والي الأذكار جوفك ضمر سبح مولاك وحمد كبير مرك عدد السبح ونمر مرك عدد السبح ونمر جاهد نفسك واغسل دمر سبح مولاك وحمد كبير رابط وغني للوال البر سبح مولاك وحمد كبير لا تبقى عشر أخذك في الغول لناس بشر سبح مولاك وحمد كبير بنعمة الله وفضل استبشر بنعمة الله وفضل استبشر للمولى تصل بالخير أبشر سبح مولاك وحمد كبير رابط وغني للوال البر سبح مولاك وحمد كبير لا تبقى مصير من خدمة شيخك لا تقصر سبح مولاك وحمد كبير نفذ أمر لو كان في مصير نفذ أمر لو كان في مصير نفذ أمر لو كان في مصير نفذ أمر لو كان في مصير قبل إيد الليل عصير سبح مولاك وحمد كبير رابط وغني للوال البر سبح مولاك وحمد كبير يا عالم السر صل وسلم يا خزين تسير سبح مولاك وحمد كبير البرى بها مور تيسر البرى بها مور تيسر أحباب ومن يبقى يسر سبح مولاك وحمد كبير رابط وغني للوال البر سبح مولاك وحمد كبير لا خدم تسير سبح مولاك وحمد كبير البرى بها مور تيسر البرى بها مور تيسر أحباب ومن يبقى تسير سبح مولاك وحمد كبير رابط وغني للوال سبح مولاك وحمد كبير